شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. عشر في الحجة أغلى من الدنيا واللي فيها، أغلى من أموال الدنيا واللي فيها. عشر في الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ابن عباس روي عنه ان الحسنة فيها بسبعمائة ضعف. عشر ايام بالعبادة لا يعدلها دنيا ولا يعدلها اي كنوز، ولو الارض كلها ذهب لا تعدل عبادة الله في هذه الايام. حتى قال بعض السلف ان صيام اليوم فيها باجر صيام سنة فيما سواها. الامام الاوزاعي يقول ان عبادة الله في هذه الايام العشر كل يوم منها يعدل اجر غزوة في سبيل الله. يعني هذه الايام لا تحسب بالايام، ده تحسب بالساعات وبالدقائق. هذه الايام ايام ذكر لله، ايام ذكر لله. اخواني في الله، هل تحرك هذه الفضائل قلبك؟ الفضائل دي بتهز قلبك؟ ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يا ربي إيه ده؟ أو عشر ذي الحجة أحب الأيام إلى الله. يبقى صالح ربك بأحب الأعمال إلى ربك في أحب الأيام إلى ربك. فرصة عظيمة عشان كل واحد مننا يصالح ربه ويتركه في الثواب عند الله سبحانه وتعالى.